عينته وحدي عطشان أنا عطشان الدنيا تود جدي ومطيش أنا مركب تاخدني لبلاد بعاد ولو جاي صادفني من غير معاد زمن ياخد خطوتي انسي يا دنيا